الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قسمنا في الدروس السابقة الفتح إلى قسمين، قطع تاريخي النحو اللي كاشف عن الحكم الشرعي وليس له دخل في دروسه في الواقع، وقطع موضوعية القطع الذي له دخل في دروس الحكم في الواقع. وهذا القطع الموضوعي قسمها الشيخ الأنصاري إلى قسمين، قطع موضوعي بنحو الصفتية وقطع موضوعي بنحو الطريقية. وثم هناك توجيهات ثلاثة لهذا التفكير، توجيهان للأخوان، التوجيه الأخير والتفكير الأخير للشيخ الشهيد بدفع بعض الإشكالات. وبالنتيجة القطع الموضوعي على نحو التفكير هو القطع من حيث ثبوته للقاطع. وذكرنا في الدرس السابق كيفية القطع، يعني الكشف التام من حيث انه ثابت للقاطع. هذه الحيثية للكشف التام تؤدي الى حالات نفسية للقاطع، مثل اعمال الخاطر وسكون النفس. من هاي الناحية إذا كان القطع مأخوذا في حكم الشرعي، مثل الوالد ينظر نظرا ويقول لو قطعت بحياة ولدي لله علي التصدق بمبلغ فلاني من الفلك، فهنا وجوب التصدق مترتب على القطع بحياة الولد. هذا القطع بحياة الولد موضوعا من هذا الحيث، تكون تاما من حيث انه ثابت للقاطع. هذا الثبوت الذي يؤدي الى حالة سكون النفس والاطمئنان. هذا القطع الموضوعي على نحو الصفتية بنظر السيد الشهوتي. اما القطع الموضوعي على نحو الطريقية، القصد التام بالنسبة للواقع، لكن هذا القصد التام بالنسبة للواقع من حيث تعلقه للقاطع أيضا. عرفتم؟ كذلك الكشف التام عن الواقع، لكن من حيث تعلقه للقاطع، لأنه هذا الثبوت للقاطع يؤدي إلى حالة نفسية، لا، بحيث لا يبقى حجابا بين القاطع والواقع. وبتعبير آخر، الكشف التام من وجهة نظر القاطع، لأن الكشف الثاني إلى نسبتين، نسبة إلى الواقع ونسبة عن الواقع ونسبة إلى القاطع. فالقاطع من خلال هذا الكشف الثان يرى الواقع كأنما هو وصل إلى الواقع إلى نفس الواقع. أصلا ما إلى نظر إلى هذا القصد، كأنما وصل إلى الواقع. انكشاف تام من وجهة نظر القاطع، يعني مو انكشاف تام بالنسبة للواقع. إذا فرضنا بالنسبة للواقع ممكن يكون هذا الانكشاف التام بالنسبة للواقع مطابق للواقع وممكن مخالف للواقع، لكن من وجهة نظر القاطع أصلا ما في احتمال عدم المطابقة. احتمال عدم المطابقة ما موجود، لذلك الانكشاف التام عن الواقع بالنسبة إلى القاطع. القاطع اللي لا يرى احتمال الخلاف، ولذلك قلنا الكشف التام من حيث الكشف التام عن الواقع من حيث أنه لا حجاب بين الواقع والقاطع، هذا بنظر القاطع. وإلا في الواقع إذا نظرنا ممكن يكون الكشف التام مطابق للواقع أو مخالف للواقع، لكن إذا الكشف التام نظرنا إلى القاطع، القاطع كأننا وصل إلى الواقع وما في احتمال الخلاف. هذا يصير من نحو الطريقية. وبتعبير ثاني، القطع الموضوعي على نحو الطريقية هو العلم المتعلق بالمعلوم بالذات، قطع النظر على المعلوم بالعربي اللي هو الواقع. هذا هو القطع الموضوعي على نحو الطريقية. الآن عرفتم هذا التقسيم من وجهة نظر السيد الشهيد. الكشف التام من حيث ثبوته للقاطع بحيث يؤدي إلى سكون النفس واستقرار النفس واطمئنان الخاطر، من هذا الحيث يسميه القطع الموضوعي على نحو التسوية. والكشف التام عن الواقع بالنسبة للقاطع، لكن لا من حيث انه يؤدي الى حالات نفسية، لا، من حيث ان القاطع يرى الواقع ولا يحتمل الخلاف. هاي بصير بنحو الطريقية، يعني نظر القاطع الى الواقع كأننا ذات القاطع، يعني ينظر الى القاطع كأننا وصل الى الواقع بنفسه. ولذلك ان الكشف التام عن الواقع بحيث لا يكون هناك حجاب وستر واحتمال خلاف بين القاطع وبين الواقع. هذا النحو من الكشف التام للقاطع يسمى القطع الموضوعي على نحو الطريقية. الان لما عرفنا القطع الموضوع على نحو التسكية والطرق، والمثال لهذا القطع النوعي على نحو الطريقية مثل ما نقلنا في الدرس السابق، إذا قطعت رسوم الحق لفلان ومتشهد له وجود الشهادة مترتب على القطع بالحق، لكن القطع بالحق اللي هو الموضوع لوجود الشهادة على نحو التسكية، يعني لابد أن الشاهد يرى الحق وكأنما لا حجاب بينه وبين هذا الحق في الواقع، فهذا قطع موضوعي على نحو الطرفية. والمثال اللي ذكرنا عن قطع الموضوعي على نحو الطرفية مثل هذا النظر للوالد اللي لا يعلم بحياة ولده في المهجر مثلا، يقول إذا قطعت بحياتي ولدي فلله علي التصدق بالمبلغ الفلاني. فهنا وجود الوفاء بالنذر مترتب على القطع بالحياة، أو قطع الحياة مأخوذ على نحو السفكية، يعني من حيث ثبوت الفتح السام للقاطع، لكن هذا الثبوت اللي يؤدي إلى حالة نفسية من الارتياح والسكون والاستقرار والاطمئنان من هذا الحد. نسميه القطع الموضوعي على نحو السفكية. هذا رأي السيد الشهيد في تفسير القطع الموضوعي على نحو السفكية وعلى نحو الطريقية. وشيء آخر أضافه السيد الشهيد وصار تفسير ثلاثي، القطع الموضوعي على نحو المنجزية والمنجزية. قلت له هذا المثال اللي ما ذكرنا معرفة القطع الموضوعي، قلنا إذا قطعت بسمية السائل يحرم بيعه. وهنا هذا العلم بالسمية والقطع بالسمية من حيث أنه منجز لحرمة القطع، من هذا الحيث موضوع لحرمة البيع، وقطع موضوع على نحو المنجزية والمعذورية. فكأنما موضوع حرمة البيع هو حرمة الخمر المنجز، حرمة الخمر المنجز موضوع لحرمة البيع. فهذا القسم الثالث أضافه السيد الشهيد. الآن لما عرفنا القطع الموضوع صار على تقسيم السيد الشهيد ثلاثيا، أن القطع الموضوعي على نحو المنجزية والمعذورية، القطع الموضوعي على نحو السفكية، القطع الموضوعي على نحو الطريقية. هذه الأقسام الثلاثة للقطع الموضوع. الآن نأتي إلى البحث في المقام الثاني، العمارة بدليل الحجية لا بدليل الحال، بدليل الحجية هذه العمارة هل تكون مقام القطع الموضوع بشكل الأول من حيث المنجزية والمعذورية؟ وهل هذه العمارة بدليل الحجية تكون مقام القطع الموضوعي على نحو السكتية؟ وهل هذه العمارة تكون مقام القطع الموضوعي على نحو السرفية بدليل الحجية لا بدليلها؟ هذا هو البحث في المقام الثالث. نحن في المقام الأول أثبتنا أن الأمارة بدليل الحجية تقوم مقام القطع السريحيا نح، لا إشكال ثبوتي ولا إشكال إثباتي، نورد اتفاق الكل. أما بالنسبة للقسم الأول من القطع الموضوعي من حيث المنجزية والمعذورية، السيد الشهيد يقول لا إشكال في أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، القطع الموضوعي لنحو المنجزية والمعذورية في هذا المثال اللي ذكرنا، إذا قطعت بسمرية سائل فيحرم بيعه. فهنا السيد الشهيد يقول الموضوع في الحقيقة منجزية حرمة الخمر. فإذا كان الموضوع في الحقيقة لأن القطع من حيث منجزيته للحرمة تقتضى موضوعا لحرمة البيع، ما دام القطع من حيث المنجزية أخذ موضوعا لحرمة البيع يعني حرمة الخمر المنجز موضوع لحرمة البيع. ما دام الحرمة المنجزة من الخمر موضوع، الآن دليل الحجية يكون واردا، دليل حجية الأمانة يكون واردا على هذا الدليل الذي يثبت حرمة البيع، وموضوع هذه الحرمة هو حرمة المنجزة للخمر واردا. غرفين، لأن الدليل الحسي من يوصف أن العمارة تقوم مع الطريقي المحض، يعني الأثر العقلي بحسبه القطع الطريق من الجزيرة المعزرية للجزيرة المعزرية تترتب عنه، فالعمارة كذلك تكون موجزة من حرمة الخمر القطعي دون إذا قامت عمارة على أن هذا الخمر حرمة الخمر موجزة بالعمارة وموجزة تحقق من حرمة بيت دليل حجية الأمارة يكون باردا عن حرمة البيع إن موضوع هذه الحرمة حرمة الخمر من مثل القطع الموضوع عن جنة المعري دليل حجية الكافر يكون الأمارة قطع الموضوع جناحا من الجنة والمعري. نأتي إلى القطع العاشر الصفتية، فهنا اتفاق بين الاصوليين في السلام دليل الحجية لا يكفي لقيام ماضي اتفاق قطع فضوع على قطع، لان هذا القطع الكثير يحتاج الى نفس، لان على دليل للقطع الموضوع على قطع يغني الكف التامل القاطع ان يؤدي استقرار النفس واطمئنان الخاطر، فجوه الكف التامل هذا الحيث لما نقول من هذا الحيث فالحيثية زائدة، دليل حجية الأمارة يثبت أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي المحض، تقوم مقام القطع الطريقي المحض في أي هيئة في المنجزية وفي المعزرية، بعد هذه النقطة الزائدة ندل عليه دليل حجية الأمارة، نقطة زائدة هي القطع المنجز ثابت من قاطع ويؤدي الى هاي الحالة الحالة النفسية. هل دليل حجية الامارة تدل على ان الامارة تقوم مقام القطع من هذا الحيث، من حيث انه تؤدي الى من حيث ان القطع يؤدي الى سكون النفس والاستقرار؟ لا، هاي مؤونة زائدة، دليل حجية الامارة لا يدل على هذه النقطة في الأمارة حتى الأمارة تقوم مقام القطع موضوع على نحو التفكير. هل هاي قطع الموضوع على نحو التفكير سواء كان على تفسير السيد سويد أو تفسير الآخرين ما في فرق، وإحنا ذكرنا الاختلافات في الدرس السابق، فهذا واضح أن دليل حجية الأمارة لا يكفي لقيام الأمارة مقام القطع الموضوع على نحو الصفتية، لأن هذا القطع الموضوع على نحو الصفتية يحتاج إلى مؤونة زائدة ونكتة زائدة، ونكتة زائدة القطع من حيث أنه بالنسبة للقاطع يؤدي إلى هذه الحالة النفسية. من بين أما الأمارة هل تكون مقام القطع في هذه الحالة؟ لا، الدليل الحجية لا يدل على هذا الشيء، فقط يدل على أن الأمارة تكون مقام القطع في المنجزية والمعزورية ولا في هذه الحالة حالة السكون واستقرار النفس، ولذلك هذا واضح أن دليل حجية الأمارة لا يكفي لقيام الأمارة مقام القطع موضوعي على نحو الصفتية. ففي هذا المثال الثاني الوالد لما يقول إذا قطعت بحياة ولدي فلله عليها التصدق بالمبلغ الفلاني، فهنا إذا قامت أمارة على حياة الولد هذا الأثر الشرعي وهو وجود الوفاء بالنذر لا يترتب على قوام الأمارة، لابد أن يكون هنا قطع بالحياة حتى يجب الوفاء والنذر، هذا الأثر الشرعي للقطع الموضوع على نحو الصفتية لا يترتب على قيام الأمارة على حياة الولد. عرفتم؟ هذا القسم الثاني للقطع الموضوعي. أما نأتي إلى القسم الثالث، القسم الثالث القطع الموضوعي على نحو الصريحيه، المثال اللي ذكرنا فلا قطعت بكون الحق لفلان تشهد له وجب الشهادة مترتب على القطع بالحق لفلان. هذا القطع بالحق لفلان مأخوذ موضوعا من وجوب الشهادة، لكن هذا القطع الموضوع على نحو الصرف، يعني لابد أن يكون الحق واضحا لدى هذا الشاهد بحيث لا حجاب بينه وبين هذا الحق حتى يجب عليه الشهادة. فبصير القطع بالحق قطعا موضوعيا على نحو الطريقية حتى يترتب هذا الأثر الشرعي وهو وجود الشهادة. فهنا خلاف بين الأخوين وبين الشيخ النائم. الأخوين يقول دليل الحجية لا يكفي لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية، وله دليل مفصل ما دام السيد الشهيد ما تعرض إلى هذا الدليل، فإحنا كمان ما نتعرض لأنه دليل مفصل ودقيق وإلى ردود، وإذا نفر الدليل بدون الرد ما أدري. فخلاف بين الأخوين والشيخ النائم، كلام الشيخ النائم كلام مختصر على أساس مبناه من جعل الحجية للأمارة، جعل الحجية للأمارة على نفس المحقق النائم جعل الطريقية التامة. الأمارة التي تفيد الظن والشخص الناقص، هذا الظن والشخص الناقص يعتبرها يعتبره الشارع شخصا تاما، يعني جعل الحجية من باب الاعتبار لا من باب التنزيل. ما دام من باب الاعتبار كل الآثار القطع سواء كان أثرا عقليا أو أثرا شرعيا يترتب على الأمارة. دليل حجية الأمارة دليل مطلق يعتبر الأمارة قطعا في جميع آثاره، بالقطع أثر عقلي هذان، بالقطع الطريقي محض، وللقطع أثر شرعي وهو في القطع الموضوعي على نحو الطريقي. ولذلك الأمارة لما تعتبر علما الآثار العقلية والشرعية كلها تترتب على الأمارة، لأن القطع الموضوعي على نحو الطريقية يعني نفس القطع الكشفي، بحيث لا يكون هناك حجاب بين القاطع والمقطوع به. ولذلك ما دام هذا القطع الموضوعي على نحو الطريقية نجد مؤونة زائدة، مثل القطع الموضوعي على نحو الطريقية مدام نزل إلى زاجة من حيث أنه كشف تام ثابت للقاطع، لا من حيث أنه يؤدي إلى الاستقرار هاي الحالات النفسية اللي هي مؤونة زائدة، بل أنه لا احتمال خلاف من قبل القاطع كأنما يرى الواقع. وهنا هذا النحو من القطع تقوم الأمارة مقامه في ترتيب الأصل الشرعي وهو في مثال وجود الشهادة. إذا قامت أمارة على أن الحق لفلان يجوز هذا الشخص أن يشهد بهذا الحق، ولذلك المحقق النائم على مسلكه مجال الحجية يقول دليل الحجية كافي لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أكثر في، لكن السيد الشهيد يستشكل على المحقق النائم فيقول هل هناك دليل لفظي على حجية الأمارة؟ الأمارات الحجة هي خبر الكفر والظهور، وأقوى الأدلة على حجية خبر الكفر والظهور السيرة العقلائية. ولذلك هذا السيد الشهيد ما تعرض إلى قيام أصول العملية قائم القتل الموضوعي باشر، لكن هو ما ذكر فقط بحث الأمارة. نعم سيرة العقلائية، سيرة العقلائية دليل على حجية الأمارة. فما دام السيرة دليل حجية الأمارة، ليس للسيرة لسان، يعني إطلاق جلانة تمسك بإطلاق دليل الحجية ونهج صيام الأمارة في مقام القطع الطريقي النص والموضوعي على نحو طريقي. فالآن ما دام السيرة العقلائية هي الدليل على حجية الأمارة، لا بد أن نرجع إلى السيرة العقلائية. السيد الشهيد يقول القطع الموضوعي على نحو الطريقي النص موجود في حياة العقلاء، يعني مو متعارف، لأنه مو موجود أصلا، مو متعارف، مو معروف، مو مشهور القطع الموضوعي على نحو الطريقي. فإذا ما كان مشهور بين العقلاء، السيرة العقلائية لا تكون ناظرة إلى قيام الأمارة في مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقي، لأن الشيخ النائي هذه المجتمع مثلنا في نهاية النص في كلام الشيخ النائي أن دليل الحجية بإطلاقه يكون حاكما على الدليل اللي يثبت الحكم الشرعي على القطع الموضوعي على نحو الطريقي. يقولون هذا الدليل اللي يدل إذا قطعت بقول الحق لفلان فاشهد له، هذا الدليل موضوعه القطع بالحق. فلما الأمارة تعتبر علما وقطعا في عالم الاعتبار قطع، فيصير حاكم على موضوع هذا الدليل، دليل اللي يدل على وجود الشهادة عند قطع بالحق. وهذه الأمارة قطع تعبدي ولو وجدان مقطع، لكن قطع تعبدي. ولذلك دليل حجية الأمارة يكون حاكما على هذا الدليل اللي يثبت الأثر الشرعي على القطع الموضوعي على نحو الطريقي. ولذلك السيد الشهيد يقول هاي الحكومة الحكومة دائما لا بد أن يكون دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم، بحيث لو لم يكن دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوا. هاي النظر والتفسيرية، يعني دليل الحاكم ناظر ومفسر لدليل المحكوم، بحيث لو لم يكن هذا الدليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوا. واحنا نذكر مثال، ما احنا نقصد تفصيل الحكومة ومواردها، فقط نذكر مثال من باب توسعة الموضوع، موضوع دليل المحكوم، ومن باب تضييق موضوع دليل المحكوم، من باب التوسيع في مثل الربا حرام، من باب التضييق. ويجي دليل آخر ويقول لا ربا بين الوالد والولد، هذا بالنسبة لتضييق الموضوع. فالربا حقيقة موجود بين الوالد والولد، لكن في عالم الاعتبار نفى الربوية عن هذه المعاملة، فصار موضوع الربا حراما مضيقا، خرج هذا الربا بين الوالد والولد عن الموضوع. ولكن الغرض من نفي الموضوع هو نفي الحكم، يعني مو حرام، هذا هو الغرض، ولكن بلسان هنا نفي الموضوع. ومن باب التوسعة في مثل الفقاع خمر استذكره الناس، والخمر حرام، هذا دليل المحسون، وإذا الفقاع خمر فوسع الخمر أدخل انقطاع في الخمر فالخمر وسع يشمل الخمر ويشمل انقطاع والغرض من هذه التوسعة في سبوك الفصل وهو الحرمة. هذا مثال لتضييق لتوسعة الموضوع. أما توسيع وتضييق المحمول ما علينا المهم نحن نعرف الحكم معناه هو أن دليل الحاكم يكون ناظرا إلى دليل المحكوم ناظرا يعني مفسرا لدليل المحكوم موضوعا أو محمولا بحيث لو لم يكن هذا الدليل محكوم لكان دليل الحاكم لغوا. مثلا لا ربا بين الوالد والولاد إذا لم يكن الربا حراما هذا الكلام لغو. وهكذا في الفقاع خمرون لولا هذا حرمة الخمر الفقاع خمر لغو. على كل حال هذا معنى أن الحاكم لا بد أن يكون ناظرا ومفسرا لدليل المحكوم. والآن الشيخ النائم لما قال دليل الحجية يكون حاكما على الدليل اللي يثبت الحكم الشرعي على القطع الموضوعي على نحو الطريقيين يصير يقول الدليل اللفظي ما عدنا ما دام ما عدنا وما في إطلاق فحتما السيرة العقلية وإن شاء الله تسلمت البحث في الدرس اللاحق صلى الله عليه وسلم.